ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: يا رسول الله، ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه ورضوان. فما الجمع بين الآيات وهذا الحديث؟ لأن كلام الله وكلام رسوله لا يتناقض أبدا، فلا بد أن هناك جمعا بين النصوص. أجاب العلماء رحمهم الله عن ذلك لأن الجنة لا يقابلها العمل، لأن عمل الإنسان قليل والجنة عظيمة ودائمة، فليس العمل ثمنا للجنة، هذا دم عمل الإنسان مهما كان فإنه لا يقابل أدنى نعمة من نعم الله عليه. لو أن عمله قبل بالنعم التي أنعمها الله عليه ضوّف عمله بشيء. فالجنة إنما هي برحمة الله، هذه الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، الجنة الخالدة التي لا تفنى أبد الآباد، هذه نعمة من الله ومنة من الله، فضل من الله. فالباء في قوله بما كنتم تعملون، في قوله تعالى بما كنتم تعملون، لا السببية، أي أن العمل سبب في دخول الجنة، وليس الباء باء العوض والثمنية. فالمنفي هو باء الثمنية، وأما المثبت فهو باء السببية. فمثل باب القرآن بما كنتم تعملون باء السببية، أو أن العمل الصالح سبب لدخول الجنة، وأما دخولها والخلود فيها فهو بفضل الله سبحانه وتعالى. فالباء في القرآن باء السببية، والباء في الحديث الباء المنفية في الحديث باء العوض، أو أن العمل مهما بلغ فإنه لا يقابل الجنة أبدا. نعم، لهذا يصل الجواب الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ، انتشر اليوم بين الشباب انه يلزم معاينة النقد، ويقولون ان انتقدت فلانا من الناس وبينت عن الطاعة فيلزمك ان تذكر من يكون، وهذا من باب الانتقام للمعاينة، هل هذا المنهج للنقد الشيخ؟ وهل يلزمني ذكر المخالفين في حال النقد؟ هذا في التفصيل مدعى الأوصال. إن كان الظلم بعد أهل السنة والجماعة وأخطأ في بعض الأمور التي لا تسمى في العقيدة، نعم هذا تلك من جهات الحسنات. أما إذا كان الظلم بعد من أهل الضلال ومن أهل المدبرين الشراك ومن أهل المذاهب الحكام والمشبوه، هذا لا يجوز لنا الا اقتراح الصلاه ان كان له حسنات، لان العلم ذكرناها قول هذا يغرر بالله ويحسنون الظن بهذا الضال او هذا المبتدع او هذا القران، ويقولون هذا المسلم له كم يسكن فيتقبلون على افكار هذا الضال وهذا المبتدع وهذا المخرج. الله جل وعلا رد على الكفرة والمسلمين والمنافقين ولم يذكر شيئا من حسناته، وكذلك أئمة السلف يردون على الجهمية والمعتزلة وعلى أهل الضلال ولم يذكرون شيئا من حسناته، لأن حسناتهم مرجوحة بالضلال والكفر والإلحاد والنفاق، لا يناسب ان يتفرج على ضال مبتدع ومنحرف كيف يرى رجل طيب وعنده حسنات عنده الطبع لكنها غلط، لكن لا ردك عليه اشد من ضلاله، وان كنت وتقول الناس بربك فانت لا تبكي هذا الضال، وغضب ذهب الزال وبحث. هذا يفتح باب للناس في قبول افكار المبللين. اما اذا كان المردود عليهم لهم السنه والجماعه وغلطوا له الامور المسيره فماذا تملك كبار الرد عليهم؟ قلت لا نفسه الصلاه ولكن رجل كامل ورجل الصلاه فلا يناقض نفسها التي تكون في مسائل الفقه مسائل الاستنباط ولا نفسه في الفتوى الفلانيه غفر الله له. وهذا لا يفتح في مكانة أخرى كما كان بين الفقهاء من المذاهب الأربعة. لا يوجد عليهم دعوة أهل السنة كلهم معتمدون معتمدون إذا حصل من أحد من أهل السنة قطع بصير فلا يصرف عليهم بينهم ولا يسمع أن يعتبرها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للاجتهاد الحاكم فأفاد فله أجران لو اجتهد فأفتى فله أجر الله. هذا هو مسائل الفتح ومسائل القضاء بين الناس فتح الخصومات مسائل الفتوى. أما مسائل الحقيقة فإنه لا يجوز لنا أن نمدح المبللين والمخالفين لأهل السنة والجماعة بالمعتزلة والجهمية والزنادقة والملحدة والناس المشبوهين في هذا الوقت. قالها بعض الشباب كتب فيها رسالة وطار بها بعض الشباب فرحا وقد وجدت والحمد لله. هذه الرسالة رد عليها الشيخ ربيع هادي رد عليها ردا واسعا وجدا في هذا الكلام من القطع ومن ترويج الباطل وبين مذهب السلف في الرد وانه رد على ناس مظلمين ومثل عليهم فلما رد عليهم فكان هذا من القوه. كذلك هنالك معلوم تمر على الالسنه في هذا الزمن وهي ان قسامتنا اليهود ليست دينيه لان القران الكريم قم على مخافاتهم ومسابقتهم وقد اثنى عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا كما قال تعالى ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن ما ربهم على هذه المقوله. هذا الكلام فيه الصوت القريب اليهود كفار اليهود كفار قد كفرهم الله سبحانه وتعالى ولعنهم وكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعنهم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مصابر الا فلا تتخذوا القبور مصابر واني انهاكم عن ذلك. قال تعالى وعد الذين كفروا من بني اسرائيل على مصار داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون قالوا لا يتناهون حقوق لله عليهم لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم او سكت الله عليهم وفي العذاب هم خالدون وليس كانوا يؤمنون بالله والنبي ويدعونهم اليه لاتخذوا في الاولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يقولون دون الحق هم الذين اوتوا الكتاب هم اليهود الى الله فالله كفارا لا يؤمنون بالله باليوم الاخر ولا يؤمنون دون الحق هم الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا جزيه عن جزء وهم كافرون. الله لم يقل لهم ردته فالنهي عن ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء أولياء الولاية له المحبة والمناصرة والصلاح عليهم والدفاع عنهم هذا من الولاية لها لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هنا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا ويقول لا تتخذوا من اجلكم وكفار اولياء فاتقوا الله ان كنتم مؤمنين الى اخر الايه. واما مجادلتها فهو اجود الى عظهم من الباب تجادلهم بالتي هي احسن وليس الآية على إطلاقها بل قيدها الله بآية أخرى. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فقط نفس الآية ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. الذين ظلموا منهم لم يجادلون بالتي هي أحسن بل يجادلون ويجاهدون ويقاتلون إذا أصروا على كفرهم وعنادهم. ثم الذين ظلموا منهم المجادلة وصف من باب المواد وإنما هو من باب بحر يعطونه والرب عليه وعرض الله عليه في المسلم والكتاب فتقول من القرآن الكريم. وأما التعامل معهم بالأمور المباحة هذا ليس من المحبة لهم، هذا من أجل المصالح، هذه المصالح التي لا تكون أمور معقولة بها البيع والشراء والمعاهدات والهدنة بيننا وبينهم إذا اقتضى الأمر الهدنة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار في مكة وعقد الهدنة في صلح الحديبية، كما هاجم وعاهد اليهود في المدينة. عقد الهدنة هذا لهم والمحبة لهم، وإنما هو بالأجل مصلحة المسلمين. إذا كانت مصلحة المسلمين في معاهدة الكفار والهدنة مع الكفار ما فرغ سبيله من يجب مصلحة المسلمين، خوارج إيرادي الصناع والمبيعات والبدع والمصنوعات هذا مصالح المسلمين، ونحن لا نأخذها منهم المرض وإنما ندفع لهم ثمن، ندفع لهم بالثمن نشتريها منهم تصرف علينا ليس لهم علينا فيها من بعد بل اشتريناها منهم بأموالنا ومنفلتاتنا من أجل مصالحنا فالدجاج التبادل التجاري والصناعي واخذ الخبرات منهم. الذي صلى الله عليه وسلم استاجر بالغرايط في الليل هو كان مشركا استاجره ليدلهم على الطريق في سفر الاجره ويستفيد من خبراته في الطريق، هذا مما اباح الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس من المحبه لنا وانما هو من اجل مصالحنا نحن وحادثنا نحن ونجد الله في مقابله ثمنا ليس لهم علينا فيه ذمه ولا دلاله. ويجب ان نفرق بين التعامل المباح لدينا المحبه والموالاه والمناصره، ان نفرق بينهما التعامل الجاهلي والموالاه محرمه، ولا يجوز والله لم يثني على لهم بل جلهم وهل نبيكم بشيء من ذلك ان لعنه الله وعزب عليه وجعل منهم القردة والقناديل، يعني بعود لما كان جعل منهم القردة والقناديل وبحر الله هذا الشيء ولا يتصرف مكانه وعمله حيث يعتبر. الله يعلم ومقتهم ورد عليهم من كثير من الرؤوس الى القران الكريم، ويجب ان نعرف هذا ونحن نبغضهم دورا، الإنسان يقول نحن لا نبغضهم دور ديانة، لا هذا خطأ، نبغضهم على ما لا يدخل اليهود والنصارى ليس بالمسلم، لا يدخل المسلمين، لأنه يخالف قوله تعالى لا تتقي اليهود والنصارى أولياء، وأعلم الموالاة أحب التقليد، لا تبغي قوما يؤمنون بالله وجماعته، يوافون من حاب الله ورسوله، ولا يسألوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ونحن نذكرهم دولا ما دام على الكفر. ثم نسأل في التعامل معهم في المباحات هذا لا يصدق وليس من باب المحبه، وكذلك مجادلتهم والرد على باطلهم ليس هذا من باب المفاهمه معهم وعلى سؤالهم على حق، لا بل من اجل ان نجحل حجتهم. الله تعالى كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه فأتوا بالتوراة اتلوها إن كنتم صادقين وما تتحدوا لها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب والكذبات فأولئك هم الظالمون، إن صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، هذا هو التحرير دين إسرائيل ملة إبراهيم التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم وبعث بها جميع الأنبياء من قبل. أما ما عليهم اليهود من الكفر بالله والشرك بالله هذا ليس من دين ابراهيم عليه الصلاه والسلام. ما كان ابراهيم يهوديا ولا مصطلحا ولا توصالا حنيفا مسلما ولا صار من المسلمين. ان اول الناس لابراهيم هم الذين اتبعوه وهذا النبي ولمحمد صلى الله عليه وسلم والذين امنوا والله هم المؤمنون. وقال هذا يجب الاستقرار وجد الاستقرار فان صاب الا وقال عليه الحكم الحرام. ما هو المنهج الصحيح في الملازمه خاصه مراقبه الزكام؟ هل تشير منها الملازم وهي العالم المنكر ام مراقبه المشكله؟ هو العتمه ليست لاحد الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الفكار والسيوف لا شك ليس معتمين ولكن لا يستطيع من خطأهم مجالا للتشهير بهم ونزع اليد من طاعتهم. هذا لا يجوز حتى ولو جاءوا وان ظلموا وحتى ولو عصوا لا لم يرتكبوا كفرا بواحا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حتى يدورهم معاصي قال عنده الدور وغير فإن في الصدر على طاعتهم جمع للحملة ووحدة المسلمين وحمايه بلاد المسلمين وفي مخالفتهم ومناظرتهم مفاسد عظيمه اعظم من الوزن الذي هم عليه. يحصل من تفرق الكلمه ويحصل من تسلط الاعداء ويحصل من ضواعي الامن والاستقرار ما هو اشد من المنكر الذي يصدر منهم ما دام من هذا المنكر دون الكفر ودون الشرك. هذا حكم الإسلام فيه. أما مثلا لا نقول إن ابن فكر على ما يصدر من الحيث الكامل والخطأ بل يحرج لكن يحرج بالطريقة السنة بالمناصحة لهم سرا المناصحة لهم سرا والشفاعة لهم الشفاعة السرية لا الشفاعة التي تكتب ويوزع على الناس هذا موجود شفاعة سرية تصلها فيها نصيحة وتكلمها من المعنى أو تكلم شبابية أو تكلم أما تتابع فكرة وصوة تتوجع على الأرض هو يجيب هذا تشير هذا يجري صلاة عليه في المنازل والمؤسس هم الصلاة يمكن أن يصلح في الانتفاع لكبها تتعلم هم هذا بالمؤسس. فليس هذا من حق ولا في امور المسلمين على الغالب. الله يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحه والدين النصيحه الاولى لما يا رسول الله قال لله كل كتابه هو لرسوله ولله امه المسلمين وعامته. وفي الحديث ان الله يرضى لكم خلقه ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وان تنافسوا شيئا بل والله الله امركم. ومن النصيحة من الأمر أن الإنسان يقوم بالعمل الذي وصله إليه الوظيفة أو عمل فرقوها الوظيفة هذا يجب عليه نصيحة ولي الأمر بالقيام بعمله على وجه المطلوب وعدم الغش وعدم تضييع العمل وعدم قبول الرشوة وغير ذلك. فهذا القيام بالأعمال أيضا المشورة عليه بالخير أيضا بيان الصواب لهم بما أخطأوه ولكن هذا عن طريق المردود ليس في لا يوجد عليه فساد ولا محذور كلها مقصود من المسلمين. وأولى من يقول بهذا بمناصحة إلى العلماء العلماء وهذا الرأي والمشورة من كل واحد إلى من الناس يصلح لهذا الأمر بل هذا واجب إلى أهل الخير الحمد لله إلى أهل العلم وإلى أهل المصيرة والنصيحة والرأي. وإذا جاءهم أمر من الأمر أو القدر أدعوه ولا يخبروا إلى الرسول وإلى أهل الأمر منهم فعلم هم الذين انتظرهم الترويج للأخطاء والتشهير فيها هذا يصح الأخطاء تعتبرها قليلا إن كان منكر بعده لكن ما فعله أشد منكرا من ما أنكر. قد يصير إنكار المنكر مثل يصير إنكار المنكر منكرا إذا كان بغير الطريقة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. إن كان إنكار المنكر فإنه يكون منكرا وأنه يتبع الطريقة الشرعية التي رسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله هل رأى منكم منكم بغيره الجلسة ولم يستطع فبلسانه ولم يستطع فبقلبه ذلك هل عبد الإله هو جعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يستطع ربما يستطيع أن يدور ذلك الجبل فهو صح بصوته هنا ولي الأمر حول يرسل إليه ذلك من الهيئات وغمر والقادة هو يستطيع يبدو هو شرطه نسيح يطلق فإنه يستطيع ما عنده خلقه فإنه يبين للناس لا وقع يكون في الموت العرض من تخلف عن السلام من حقوق الموالدين من هدف الموالدين من الجبال ثم هو الناس يبين للناس لا وقع يكون ويبين الحيرة لولي الأمر لا وقع فيه لكن بالطريقة السليمة هو طريق التشريف وطريقة التعليم لأن هذا يجب شر الأفكار على المتشددين وعلى المسلمين حدودهم يحصل فيه تباغض بين المسلمين وسوء ظن بين المسلمين يحصل في مسائل كثيره كثيره جدا ويحصل بينكم خلاف اعلى من الموتى الذي عرف بطريقه حاقدها نعم الدرس لما يكون من شاء الدرس يعالج الطبيب الحاضر بالطريقه المتبعه القليله وكل سبب المسلمين منه لكن يعالج بالطريقه الخاطئه انت هذا الدرس ربما يطلع الحق ربما معه معه العلم معه الحل والعقل ويكون من ذلك طريقه لإزالته أما الهجاب المساعد قال هاي الطريقة هذا تصوير هذا تصوير لا إنكار وربما يكون هذا فرح بالمنكر بعض الناس يفرح بالمراخيات من أجل أنه لا يجهل وربما يربط مع هؤلاء أناس المنافقون يريدون نشر الشر والبعد الأمر خطير جدا وليس هذا هو طريق العلاج لا والله ما هو هذا طريق العلاج ثم لا والله ما هو هذا طريق العلاج الذي يريد جلسة للمسلمين وليعلم في المسلمين وحادثهم ما يتبع هذه الطريقة طريقة جمع الأخطاء في المسجد والإعلان عنها والتشهير بها هذا أول شيء جريه في البعض وما دام أن الأمر في هذه الطريقة فالأمر ممكن وليس على الحرب ويعمل معها شيء ما كان يعلم على الأشياء هذه. وقت تفتحهم الأبواب، رأى شو هذا؟ ما قطع اللقطة هذه ولا درج. وقت علمه إيش اللقطة لها؟ رجيم عمر بيها. الله هذا شو اللي عدوه؟ هذا من هلا الأمر. كل شيء اللي عدوه. كل اللي له. فأنت فتحت الباب لله. هذه الطريقة. حلاوة على هذا في ذلك الطريقة صادم اللي بتاع. نعم. يقولون ممكن يمكن من خاص جرايد عن سلطان. لا حتى ولا أخطاء اللي على أفراد الله ولا على الجرائد ما هو معالجتها بالملازم إلا بالمساجد على هذا لا ما هو إذا رأيت في جريدة مقالة اكتب أكتبها اكتب رد عليها أكتبه جريدة إذا ما يشوف يكتبه أكتبه جريدة الثانية نشر وبعد يحصل العلاج ويوصف الراجع أما أنك تجمع الجرائد وتجودها للمسجد للخطيب على المنبر هذا معناه تدريس الناس طرق الشر لا أقل لا فضيلة الشيخ هل هو تنظيم النصيحة في اقتناع وقفة التاريخ أو عدم اقتناعه حيث تم التصديق بها من قبل إمام المسلمين والدعوة وهي كتاب الدعوة إلى الله بل التجمع الشرعي والتجمع الشرعي لا أعرف الكتاب هذا الرجل أطلع عليه بشيء الرجل عليه حسن عبد الحميد أطلع عليه بشيء أما الكتاب ما رأيه صلى الله كتاب رؤية الرافعية أو رؤية الرافعية من مناهج الدعوية. نعم هذا الكتاب رسالة قرأته لا بأس به، لأن فيه بيان في الأخطاء التي وقع بها بعض المناهج، وفيه طالب بيان للتصحيح للطريق الصحيح، فلا بأس بها نقول. نعم هو علي حسن، نعم علي حسن عبد الحميد. كتاب فقه الواقع بين النظرية والتطبيق. أيوة الله كذلك علي حسن عبد الحميد هذا تعرض لكلمة فقه الواقع وعالج هذه الطريق الفرعي وقدر ما في هذا من الخطا والصواب. ظهر الاجابه القريبه ظهر رساله للشيخ ناصر الدين الالباني في نفس الموضوع في فقه الواقع وما فيه من خطا وصواب. نعم كتاب فقه التنزيل للشيخ فكر عبد الغيب هذا جزء، وكذلك كتاب اخر للشيخ عبد السلام بن عبد الكريم البرجي قال هذا طيب لانه بين ما في هذه المسألة من أضرار ومخالفات وأخطار بجل هذه الأجلة وبالواقع. نعم حدث أولادكم أن تغيّن الكتب التي يبدأ بها طالب العلم وما هي الطريقة المثلى في طلب العلم. الطريقة المثلى هي طلب بل الوحيدة الطريقة الوحيدة التي ليس هناك غيرها اختيار المدرس واختيار الكتاب. اذا نجحت في اختيار المدرس ونجحت في اختيار الكتاب فانك توفق باذن الله. فالكتب الحمد لله كثيره، منها المختصرات ومنها المتوسطات ومنها المطولات ومنها المثول ومنها الشروط ومنها المنظور ومنها المنثور. علماؤنا رحمهم الله ما قصروا في حقنا، والرسول لا علما غبيرا جزاهم الله عن الاسلام والمسلمين حول الجزاء. لكن علينا ان نحسن التصرف في هذه الكتب. فاولا الانسان يقرا في المختصرات، مختصرات العلوم، مختصرات في الفقه مثل عمدة الاحكام للموثق والتجامل، نفل الدليل للشيخ مرعي بنوسف الحنبلي، ثم بعد ذلك نفل الزاد بعد ما يقرا العمده ويقرا نفل الدليل يقرا نفل الزاد للحجاوي للامام موسى الحجاوي صاحب الاقناع. ثم بعد ذلك هذا في الفقه ثم نحو مثلا الاجنبيه العاجة الرمية بالنحو هذا الأول شيء. ثم بعدها مثلا الموحة موحة الإعراب للحنون نظم منظومة للحنون. بعدها الجنة بالنادي وما عليها من الشروح هذا في النحو والصرف في الأصول أصول الفقه يعمل إلى مختصر من المختصرات مثل الورقات للإمام الجويني وشرحها أيضا للجلال المحمي نقل ورقات عليها شرح اسمه قرة العين من شرح ورقات إمام الحرمين هذه قرأناها في المعهد قرأناها ودرسناها وأنا أخبركم عنها أنها مفيدة جدا وسهلة مختصرة جدا ورقات إمام الحرمين وشرحها قرة العين بجلال الدين المحن صاحب الجلال صاحب التشكيل في جلالين. وبعد مثلا بعد الورقات يقرا في كتاب اوسع منها روضة الناظر مثلا بجلال موثق الدين بن قدامه روضة الناظر وذله المناظر هذه قراناها في كلية الشريعه مع شرطه هي مفيده جدا لكن ما يحصل ما يحصل انك تروح لها على طول لا يفاخر قبلها او خطر يستهلك الدخول عليها شيء فصول عيب وتكون شيء شيء التوحيد مثلا رحت الاصول شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب كشف الشبهات بعد ذلك هذه كلها قراناها في المدارس يعني كانت مقرره في المدارس الابتدائيه رحت الاصول كشف الشبهات حفظها الوصفية كلها كانت مقررة في الابتدائي حفظناها وقرأناها. فمثلا ثلاث الأصول كشف الشبهات بعدها، ثم بعد ذلك كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العزيز مع شرحه، ثم بعد ذلك العقيدة الواسطية، ثم تنتقل إلى الحموية والتدبرية وإلى آخره، شرح الشرح التحاوية أيضا شيء فشيء، لا تأخذ المطولات قبل المختصرات. في مثلا علم الحديث يأخذ أول شيء نخبة الفكر لحافظ بالحجر ما أساسها له أول جيدة جدا مختصر العلم لا يستمر. بعد ذلك تأخذ الجيد العراقي مع أحد فروقها الجيد العراقي في علم الحديث بعد نخبة الفكر. هذه الطريقة الفرائض مثلا مواريث تحت الرحبية سهلة الألفاظ عليها شروح كثيرة تقرأ أحد الشروح عليها، وبعدما تخلص مثلا الرحبية كانت تنتقل إلى الشيشورية وإلى صف الترتيب وإلى الحمد الفائز مطولات الفرائض، لكن لا توجه الكتاب المطول قبل المختصر. الشيء هو شيء العلم مراحل وفي الطريق شخص مراحل، ولا تكفي هذه الكتب، لا يجب تختار مدرس، تختار مدرس في الفقه، تختار مدرس في النحو، تختار مدرس في التوحيد، تختار مدرس في الفرائض. إذا كان المدرس عنده استعداد إنه يدرس هذه الفنون كلها، يعني عنده تخصص في الفقه والعقيدة والمواريث والنحو، فإيش مدرس واحد. أما إذا كان ما يستطيع إلا فن واحد تقرأ عليه في هذا الجزء وتلك المثلون الأخرى مدرسين أخرى. وأعتقد أن الطالب الذي يدرس الدراسة اللغوية في المدارس ثم في المدارس الابتدائية ثم في المتوسطة ثم في الثانوي ثم في كلية الشريعة ويسير الدين، أعتقد أن الطالب إذا تابع المقررات في هذه المراحل ولم ينتقل من مرحلة إلا وقد أتقن مقرراتها أنه سيتخرج بإذن الله وعنده حصولة جيدة. دراسة نظامية إذا حافظ الإنسان عليها وأتقنها فهو علم غزير. بعدين أجل مخدوم الكتاب الحجر المختار المسك المدرس يحرر المسك انخصص المدرسين ما تروح الدورة هم يحضرون المسك إلا الفرقة مهيئة لك مرحلة مرحلة إلى أن تتخرج من الابتدائي إلى الدراسة في العلوم، كل هذا مهيئ لك. فإذا أتقنت هذه المراحل ومشيتها مشيا صحيحا مع توفيق الله ستخرج بحصيلة جيدة. وقد جرب هذا في أولاد جرب للطلب وطلب الدراسة المنهجية والحمد لله تخرج وهذا من هذه الدراسة. والذي لا يتمثل من الدراسة اللغانية إن شاءه يدرس في المتاجد أو في شلق الذكر خارج المتاجد على المشايخ في الطيش. الحاصل أن الإنسان لا ينفرد هو بنفسه يتخرج على الكتب ويقرأ الكتب بنفسه دون أنه يرجع إلى مدرس ودون أنه ينظم الدراسة شيئا فشيئا، لا بد من العلم يحتاج الى صبر. بعض الناس لا يصبر يبي يصير عالم ويحتاج الى عالم صبر هم صابرين، لا ما العلم لا يزيد هو يمد صبر يمد من صبر وطول وقت وسهر ليل وتعب خوف العلم لا يزيد. وطول العلم اذا اعطيته كلك اعطاك بعضه ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. من لم يجد ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. خلص تصبر على التعلم لن تستلقى جاهل. فالعلم يحتاج الى صبر، يحتاج الى نية صالحة، يحتاج الى جهد، يحتاج الى طول وقت، يحتاج الى غيره كبيرة. العلم ثمين هم مجاني، الشيء الثمين ليس مش مجاني ابدا، يشوف مجاني ولا ما له فيه فاتح ايش رايك؟ يشوف مجاني لا حرام انتهى ما في شيء، أو المجلات لكن العرف والكفر لا تجوز، لا تحصل على ما دونها مجانا، لا بد من التحرر. نعم. هل تحريم من البدع وعامها وتعويض الاشخاص الا بالامر من منهج السلف ام هو منهج مثبت بسيط؟ لا، الرد على البدع وعلى اهلها وتعويض الاشخاص المبتدعه من اجل ان يحذرهم الناس هذا منهج السلف، هذا منهج السلف. فرد على الجهميه وكذلك الائمه شيخ الاسلام ابن تيميه تعرفون مواقفه من الفرق والرد عليها وشيء موجود، هذا موجود في المؤلفات ويذكر الاشخاص الذين ورد عليهم لا ابن فلان قال كذا في كتاب كذا يرد عليهم وذكر اشخاصهم امر مفروض ولا يجوز السكوت عنهم ولا التستر عليهم بيانهم وبيان ما في كلامهم وفي كتبهم من الجيوش والتضليل، وهذا من النصيحة للمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: من النصيحة إلا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله. والله إنك المسلمون وعن نفسه. من النصيحة للمسلمين أن تبين لهم الحق من الباطل والهدى من الضلال والبدعة والسنة، وتبين الأئمة والقدوة من الناس الذين يتبادلون، وتبين الأشرار الذين لا يتبادلون الذين يحذرون. ما صحة معرفة على الإمام أحمد رحمه الله لأنه صلى خلف الجهمية؟ لا أعرف هذا، الإمام أحمد من أشد خصوم الجهمية ولا أعرف أنه صلى خلفه. نعم صلى خلف الأمور، إذا صار الأمور وعنده مخالفة لا تصل إلى حد الخبرة يصلى خلفه برا تابع أو فاجر، على ما لا بد أن يصلى خلفه ولي الأمر برضا كان أو فاجرا ما لم يخرج من الدين، قال كفرا بواحد لم يصلى خلفه ولو كان فاجرا. الصحابة صلى خلف الحجاج الجميل، صلى خلف الحجاج خلف غيره من الأمراء الذين عليهم مؤاخذة من أجل اجتماع الكلمة وعملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، سمع الطاعة وعدم نزع الود من الطاعة وعدم الفتنة وعدم إثارة الشرور، هذا من التأليف ومن جمع الكلمة ومن مصالح المسلمين. أما أن يصلى خلف الجهمية هذا لا أعرف أن الإمام أحمد صلى خلفه، إلا إن كان أحد منهم بعض الأمر فالخليل ما أدري. نعم. يتأخرون في إتيان الصلاة في المساجد فلا يحضرون إلا عند الإقامة أو سماعه، وبعض السلام يحضرون من المسجد دون تحذير، فما صلحتكم لهؤلاء وكيف العمل بحقه لهذه الظاهرة وفقكم الله؟ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. إذا تقدم المسلم إلى المسجد وصلى ما تيسر له وجلس ينتظر الصلاة وينصر الله عز وجل فإنه يكون في صلاة يشكر له أجر يصلي بعدما ينتظر الصلاة والملائكة تستغفر له لا نبؤني لا يسلم. وإذا أنتهى في الصلاة لا مخجل إن شاء انصرف وهذا حق له وباح له، فإذا خذ في الصلاة انتشر في الأرض فابقوا من فضل الله لا يسأل عند ساعة من الوقت يجلس في المسجد يذكر الله أو يقرأ القرآن، هذا شيء طيب شيء طيب، لكن إذا قضي في الصلاة وأراد أن ينصر حرج في ذلك، فإذا قضي في الصلاة ينتشر في الأرض وأبدأ وأقول لله، خصوصا إذا كان الحلال أو بيع شراء أو لها أشخاص ينصرف لا حرج عليه الحمد لله. نعم. كيف نجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابي كفه الالماني الذي فيه ان المهمه السيئه كتبت عليه ولو لم يعلمها، وبين حديث ابن عباس الذي فيه ان المهمه السيئه ولم يعلمها لم تكتب عليه ومن تركها باذن الله كتبت له حسنه، وكذلك حديث القاتل والمقتول في النار؟ نعم، انا ادلكم على مرجع في هذا وهو شرح الأربعين لابن رجب جامع العلوم والحكم لما تسلم على هذا الحديث ان الله كتب الحسنات والسيئات ذكر كلام الدنيا خلاصته ان الانسان اذا هم بالسيئه وتركها خوفا من الله كتب له حسنه، اذا هم بها خوفا من الله كتبت له حسنه، لان تركه لها خوفا من الله عباده يكتب له اجر. اما اذا هم بالسيئه وتركها لانه لم يحصل عليها ولو حصل عليها لفعلها فهذا يكتب عليه الاجر، لأنه ينهو نفسه ولم يصرفه إلا لأنه عاجز عنه، فهذا هو الذي يكتب عليه. وحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما في القاتل والمقتول بالنار من هذا ذلك، فأكتب على هذه النية لأنه لم يتراجع عنها ولم يتركها، وإنما تركها عجزا، ومثال إذا ترك السيئة عجزا وهو ينويها بقلبه يكتب عليه وآخر من ذكر السيئة أنه جمع إليه النصور. من نبعد الحمدين يسر المأمومون بالتأمين بالصلاة، بل هناك دليل على تأمين هذا أم يعود ذلك إلى اجتهاد المنام رحمه الله؟ على كل حال هذا اجتهاد الجهد صلى أصل الجهد صلى ما هو واجب، ولكن الصحيح والراجح هو الجهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر وزور أصحابه وأمر بذلك، قال من واحد تأمينه تأمين الملائكة غفر له لا شك الله، أو الصحيح هو الله. ذكرت في درس سابق أننا في الحاضرون لا نقصد دعاء، فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وعلى من يجب الأمر من المعروف والنهي عن المنكر؟ هنا بصورة الأمر في الحاضرين ما تقصد دعاء، أنا أقول أن ما عندي علم لا يصح للدعوة، منكم الحاضرين ولا الغايبين، الذي ليس عنده علم بما يجب ان يقوم بالدعوه، لان يقول ادعو الى الله على بصيره اي على علم، ادعو الى تهويد ربك بالشكر، ولان الذي يدعو على الجهل مثل اكثر من يصبح، لانه قد يحرم حلالا وقد يحل حراما وقد يفتي بغير علم، فلا يجوز ان يتجاوز الدعوه الا ان يتجول بالعلم اولا. اما قوله صلى الله عليه وسلم فانظروا عني ولا قوله تعالى فقد شرحت له، فقلت لكم ان التبليغ على قسمين، تبليغ النصوص وتبليغ معاني. تبليغ النصوص حال يقول به كل من يحفظ النصوص، يحفظ القران يبلغ القران، يبلغ الناس القران، من يحفظ الاحاديث يبلغ الاحاديث، ومعنى انه حفظ الناس الاحاديث، او ياخذ كتاب منصوص مثل بلوغ المرام او مثل رياض الصالحين او مثلا سامع العلوم الفكر واقرا على الناس من هذا الكتاب، هو تبليغ، هذه طريقه تبليغ، تبليغ للصوص، تبليغ للصوص، هذا الانسان كل من يحفظ شيئا من الناس ان يبلغها للناس بمعنى انه يقراها على الناس وخطب الناس تجاهها، هذا صوت طويل. شرح النصوص وبين نبيها من الفكر هذا الاختصاص العلماء، لا يجوز لمن لم يكن عنده علما يتكلم في معنى الاحاديث ومعنى الايات، لا يجوز يفسر القران، لا يجوز يشرح مثلا في الاحاديث، لا يجوز له يشرح كلامه للعلم الا اذا كان عنده علم، هذا تفويض المعاني، وهذا لا يقول به الا الفقهاء والعلماء. فقرا الامام شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم الخال بموهبة الامر، الخال هو الدوله مثل ما يعني مثل الخال في الدوله، الخال هو الامر الزوج أي الزوج تقول ليه هم أسماء في المصدر الذي أخذ به الزوج هو لعب رؤية راح أجمه أخرى قال أنت صاحب ترى أي الزوج لو جبت هذا إلى الحلية رحت أنا ورحت هذا المحاك الجاهل أنا بيك لا يصح الجاهل أن يصح أن يصح تصفرها من الخالة أم الزوجة لأن العوام تدريك العجوز خارج من الزوجة وقد مشي على هذا الوقت هذا ما يصبح هذا الوقت وأنت لا تفاني كبيرة جدا فالحاضر أن التدريب على كثير حديث رسول فهذا يطوب به كل ما يحقى من الفتعة ويحقى قراءة الكتب على الوقت أن تدريب المعاني وشرح الوقت فهذا لا يجب أن يكون نقطة كل نعم كثيرا ما يدور على الألسنة من بعض الناس كلمة صدفة فما أنفسنا هذه المقولة الأسلام لا يقصد بهذا أن غير مقدعة الأسلام لا يقصد هذا صدفة يعني لا أدرس بمعنى أنه لا ظنيت أنني سعيت في الجس أو ما ظنيت أنني سعيت بها الشيء لا المسلم إذا قال صدفة أو يعني بذلك الشيء النادر الذي لم يتحرح من قبل هل يفرق صوته ولو جملة يسيرة عن قصة ابن كرمين وما هو القول الصحيح في اسمه بل لو ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن في سورة سهل قصة موسى عليه السلام لما وقال انه ليس على وجه الارض على الناس فقال موسى عليه الصلاه والسلام بما يعلم ان اعطاه الله من الرحيه وتسليم الله له هو اهل لذلك عليه الصلاه والسلام لكن الله قال له الا لعبدا عنده او ليس عنده عنده علم ليس عندك عنده علم ليس عندك فموسى عليه السلام شرطه على الخير اراد ان يذهب الى هذا العالم وقال موسى لفتاه لا أبرح يعني لا أترك السفر حتى أبرغ مجمع البحرين أو أبرغ حقاً يعني لو مضى على هذا السنون طويلة وأنا مسافر سأستمر ونسي حيطه أقال الله صار معه الخير وإذا كلام مزي وفتاه جعل الله علامة وجود الخبر أن يخرج هذا الخوف من المسهل والسفتة خرج الخوف من المسهل ودخل في الوقت ولما دمر مجمع بينهما بس يحيطه السفل سبيله في البحر صرف الخوف دخل في النهر وصار مدخله صرف يعني دخل الماء بطل منفتحا خلف الخوف فلمت آيات الله سبحانه وتعالى سفل سبيله وشوف يعني سفل سبيله من البحر ضرب فرموه الزكر وأخبر موسى عليه السلام قال أرأيت إن أوينا إلى الصخرة فإنه وفيت الحوت إلى أن سأليه من الشيطان على الكرة واتخذ سبيله في البحر عجبا ذلك ما قلنا له يعني الآن خطرت العلامة فارتد على أعدائه إلى خطرة يعني عرف له وصل المكان فرجع إلى الفريق ولا رجع فوجد عبدا من عباده أو هو خبر اختلف العلماء يفهم هو نبي أو هو عالم الصحيح أنه نبي وأنه فعل أشياء تقل على يد الأنبياء من الخوارج من المعجزات صحيح أنه نبي فوجد عبدا من عباده آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من الذين يعلمه قال له موسى فإن صبرك على أن تعلمني إلا عزمت رشا قال إنك لم تستطيع ما يصبر الله إلا فعلى علم من عند الله فأنا لا أعلم الحقيقة بقول خرج موسى أنت على علم من عند الله لا أعلمه أنا وأنا على علم من عند الله لا تعلمه أنت قال تتبدو إن شاء الله الصبر أنا أخذ قصة العزائم التي فعلها الخبر وموسى يتكيفك إنهما فعل أشياء تستنشرها الإنسان من قسم الغرام من غير والحقيقة وعلم حرف السفينة وعلم البحر وحرف غرفة السفينة وكانوا خبر المقاتل من هذا لا يعلمها انت ومن إقامة الجدار وهي القرية التي هدوا أول وجودنا وكان انت لا يعلم وكان الخبر يعلم من تحت هذا الجدار كيف بظلامين وطينين إلى آخر القصة وفي الحبر انه ما بين ما كان بانسان جاء عصر فوقع على لاك السفينه فنقر من البحر نقره من الياس قال الخضر لموسى لا علم وعلمك في علم الله ثم كما اخذ هذا الحقوق من هذا البحر ثم وعلمك في علم الله ثم كما اخذ هذا الحقوق من هذا البحر ويدل على سعه علم الله سبحانه وتعالى من العلم من الله قليلا فسيطه به الله سبحانه وتعالى ولا يفوتون بشيء من علمه هو من شاء سبحانه وتعالى سبحان الله عنك ما فيه سورة ذكر الله لبه ايها لبه ذكر الله قصته على سورة الكهف ملك ملك المشاعر والمراد وهو ملك المسلم ملك مسلم هو الذي ظل الكسر بين يأجوج ومأجوج واهل الارض وبقي هذا التبدل ان شاء الله في عهد الزمان ثم ينبت هذا التبدل ويقضون على الناس ويفسدون في الارض نحن الصاعدين لعلمة الصاعد فهو الانهار قد والدنيا ملكها اربعه ملكها اربعه وشاهدها أن المسلمان فذو قرنين وسليمان عليه السلام وفعله قصد الصاد مصطفى من بعض الجماعات فضيلة الشيخ ما الفرق بين الساحر والكاهن والعراف وما هي الطريقة الصحيحة في علاج السحر الساحر هو الذي يعمل السحر السحر كما ذكر العلماء عبارة عن رقى وعقد يعقده الساحر عن تفسيرها وعزال رقى وعقد وعزال يكتبها هو السحر في اللغة السحر في اللغة ما خفي ولطف سبب شيء خفي قال له سحر ومنه السحر آخر الموت بخفائه سحر هذا في اللغة لكن في الاصطلاح السحر عبارة عن رقى ورقد وعزائم تؤثر في بدن المسحور ثم بقتل وإما بمرض وإما بعداوة بينه وبين المنشف ثم بقصر وإما بمرض وإما بعداوة هذا هو السحر هذا هو السحر الحقيقي وهناك سحر كثير سحر كثير لا حقيقة له مثل القدرة يسمونها القدرة يعمل شيء يظهر لكله يعمل شيء على كله سبب شيء وضعها على عيون الناس وصدر إليهم الشيء على غير حقيقة كما قال تعالى في سفرة يوسف فألقوا يصدر إليهم من سفرهم أنها تسعى يصدر إليهم من سفرهم أنها تسعى يصدر إلى موسى أن الحسن والشباب تسعى مثل الحية وأتقن لكم كذلك لأنهم جعلوا فيها ذئبة أو شيء من الشيء الخفية التي تشبكها ويوم الإنسان التي تتحرك بها وهي إلا لم يجعل فيها أشياء خفية هذا سحر تسميني لا حقيقة له أما النوع الأول الذي يحكم ويلي الله يحدث العداوة عن حقيقي سحر حقيقي هذا عمل السحر وهو عمل شيطان لان الساحر لا يمكن ان يقوم بهذا العمل الا باستعانة الشياطين التي تخبره بصناعه السحر وما يفعله الساحر هذا عنده نفس الشياطين، فهو عمل الآدمي، عمل شيطاني يعطيه من الشياطين لبعض بني آدم إذا خضع له واستعان به وكفر بالله عز وجل. لا يمكن إلا أن يكفر بالله عز وجل، لأنه لا يمكن يكفر على السحر إلا عن طريق الشياطين، والشياطين لا يمكن أن تدرينه له إلا أن يكفر بالله. ولهذا يقول جل وعلا: ولا كفر رسول الله ولا كل الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل عليه. الى قوله تعالى: وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر. وقال في سنان الايه: ولقد علموا اي السحر لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق، يعني ما له في الجنه من نصيب. وهذا انه ليس له في الجنه نصيب هو الساحر، الساحر ليس له في الجنه نصيب، ولم هو الساحر. دلت الايه على سحره من عده البيوت. أما تغير رسول آخر كهانة معناها أن الأول كي يتقرب من الشيطان إلى سياطين الجن يتقرب إليه بما يرضونه من الكفر بالله والذبح لغير الله، ثم هم يخبرونه بأشياء من علم الغيب المتين، إلا أنهم اخترقوها من السماء من السوء، وإلا أنهم رأوها في مكان بعيد من الأرض، لأن الجن عندهم مقدرة على الطيران وعلى اتصال المسافات ويطلعون على أشياء لا يطلع عليها الإنس. فإذا الإنس خضع لهم وأطاعهم بالكفر بالله قبلوه بإعطائه شيء من العلوم الغائبة التي تخفى على الله، ثم باختراق السمع وإما بإخباره عن شيء بعيد لا يدري عنه الأنس ومكان الضالة والمجيد، يخبره لهم بيت الضلال أو بيت الضلال، لأن الشيطان يوشي يدخل على الناس لكي لا يدخل واحد الأنس له واحد حتى لا يعرف الأنس. ويخبرون الغالب على سهله الكذب، يعني يطلبون مع الكلمة الواحدة هي الصدق هي الكذب كما أخبر النبي الله عليه وسلم. إذا كان عنده شيء من الكذب قليل قدر معه شيء كثير، فصدقه الناس في الكثير بسبب ما كان عنده من الصدق اليسير، يصدق بسلك الحمولة التي صنعت من السمع كما في الحديث. هذا هو السؤال إذا المخبر عنه بأمر الله، يعني باختصار الكامل هو المخبر عن الغيب. وليس هذا باستطاعة الجهود، وإنما هو عن طريق الجهد، عن طريق الجهد عميق للجهد لا أقل ولا أكثر. هذا الشاهد الثالث منه العراف. العراف هو الذي كان يخبر عن المستقبل عن المغيبات، لكن ليس عن طريق الكمال، وإنما هو عن طريق فراسة شيطانية، يعني يتفرس في بعض الأشياء أنه سيحصل كذا وكذا، إذا رأى شيء لا يحصل كذا، إذا رأى النجم رأى شيء يتفرس أنه سيحصل في المستقبل كذا وكذا، قد يحصل وقد لا يحصل، إنما يخبر عن المستقبل بأمور يعتمد فيها على تقربه وعلى حبسه وظلمه وكفره، قد يصيب في بعضها ويكفر في التهيئة. هذا هو العذاب. وربما يطلق العذاب على الفهم، ربما يطلق العذاب ويراد به الجاهل، لكن عند التفصيل إذا ذكر العذاب وحده والجاهل وحده ذكر به الآخر، لكن إذا ذكر الجميع العراف والجاهل فقال العراف والجاهل والجاهل، فقال الصاحب كذا والجاهل كذا والعراف كذا. أما إذا ذكر الآخر ذكر الصاحب يذكره والجاهل يذكره الجاهل، إذا ذكر الصاحب فقط ذكر به الجاهل الصاحب والعراف، إذا ذكر العراف وحده ذكر به الصاحب والجاهل. لأنه مذهب واحد كيف يكون الزهر شروطه يكون يعين مذهبه ويسقط وهو الإكبار عن غيره من ذلك. لا يجوز استخدام السحرة ولا الكهان ولا العبادين من صارح الجرائم، هذا استخدام من السحرة وإطلاق ذو العقيدة وإطلاق ذو العقيدة وحامل مع المسلمين لا يجوز. لا يظهر فقد يكون في الصالة على الواقع الناس يسر الحسن شخصية الثاني محمد شخصية فرعون أبو جهر يتكلم بقراءة أبو جهر أيها الإخوة والأخوات، قام بإنتاج وتسجيل هذه المادة وإخراجها لكم إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية، الطائف، هاتف رقم 73-820-69. ثم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في هذه الليلة، ليلة الأحد 16 من شهر ربيع الأول 313، نختم لقاءاتنا لهذه الإجازة الصيفية، ونسأل الله تعالى أن يعيدنا وإياكم جميعا عودا حميدا، وأن يجعلنا وإياكم ممن سمع وانتفع، حتى يتحقق لنا قوله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يقول مالك رحمه الله: باب قتل الأوزاغ. الأوزاغ جمع وزغ، وهو ما يعرف عند بعض الناس بالأبرص أو السامي الأبرص أو البعرصي أو الضاطور، كل له لغة في تسمية هذا الفويسق. والوزغ أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتله، وجعل لمن قتله في أول مرة 100 حسنة، وفي الثانية 70، وفي الثالثة 50، وهو مما يكثر في أيام الصيف أيام الحرب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان ينفخ النار على إبراهيم، وذكر أنه يلغ في اللبن ونحوه مما يشربه الناس ويتقيأ سما، ولهذا سمي السام الأبرص. واشتهر عند العامة أن من شرب من لبن لحسه هذا الفويسق فإنه يتأثر ويتسمم بدنه. على كل حال، ينبغي للإنسان إذا رأى هذا النوع من الحشرات أن يقتله لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، واحتسابا للأجر عند الله عز وجل، وأخذا بالثأر لأبيكم من إبراهيم، لأن هذا كان ينفخ النار عليه. ثم إذا قتله فهل هو طاهر أو نجس؟ نقول: الوزغ في حال الحياة طاهر، فلو سقط في ماء ثم خرج حيا فالماء طاهر، وبعد الموت يكون نجسا، فلو سقط في ماء قليل وتغير به فإنه يكون نجسا. وذلك أن العلماء رحمهم الله قالوا إن هذه الحشرات كالأوزاغ والعقار والعقارب والفنفساء والجعل وما أشبهها تنقسم إلى قسمين: قسم له نفس سائلة، يعني له دم فيه إذا جرح فميتة هذا نجسة، وقسم ليس له نفس سائلة فميتته طاهرة. واستدلوا للثاني في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر دواء. ومعلوم أنك إذا غمست الذباب في ماء حار أو في شراب حار فسوف يموت، ولو كان ينجس في الموت لكان ذلك سبيلا إلى تنجيس الماء أو إلى تنجيس الشراب. فأخذ العلماء من هذا قاعدة، وهي أن كل ما ليس له نفس سائلة، ما معنى نفس سائلة؟ أي دم يفيد، فميتته طاهر. فلنأخذ أمثلة على هذا، الجراد ميتته طاهرة، العقارب هل لها دم؟ لو قتلتها ما خرج منها دم، إذا ميتتها طاهرة. الخنفساء ميتتها طاهرة، ليش؟ ليس لها دم، ظهر مجرا. الوزر له نفس سائلة، إذا قتلته خرج منه الدم. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن للوزغ نفسا سائلة، وعلى هذا فتكون ميتته نجسة. طيب البعير ميتته نجسة لأن لها نفسا سائلة أي دم يسير. الشاة كذلك. ثم قسم العلماء رحمهم الله الميتات إلى أقسام، ميتات طاهرة وميتات نجسة. فالميتات الطاهرة أولا ميتة الآدمي، فإن الآدمي طاهر حيا وميتا، ولا فرق بين المسلم والكافر على القول الراجح. وإن كان بعض العلماء قال إن بدن الكافر نجس نجاسة حسية، ولكن الصحيح أن الكافر نجاسته نجاسة معنوية اعتقادية. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عنهم هذا. ومعلوم المراد النجاسة المعنوية، لأن النجس نجاسة حسية لا يقرب المسجد الحرام كالحمار مثلا. طيب إذن الآدم ميتته طاهرة. الثاني كل حيوان البحر ميتته طاهرة. السمك كله ميتته طاهرة سواء كان صغارا أو كبارا. دليل ذلك قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس رضي الله عنهما طعامه ما أخذ ميتا، ولحم وصيده ما أخذ حيا. الثاني الثالث الجراد، وكل ما لا نفس له سائلة، لكن الجراد يؤكل والحشرات لا تؤكل. الجراد وكل ما لا نفس له سائلة نجده طاهرة، لكن الجراد يؤكل وغيره لا يؤكل، غير من الحشرات، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أحل لنا ميتتان ودمان، ميتتان ودمان. أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. لو سقطت شاة في ماء وأنتن منها ماتت وأنتن، فهل يكون نجسا؟ أنتن منها، سقطت شاة في ماء فماتت فأنتن الماء، يكون نجسا أو لا؟ ليش؟ لأن الميتة ميتة الشاة نجسة. ولو سقطت حوتة في ماء فأنتن منها فهل طاهر أو نجس؟ طاهر. لماذا؟ لأن ميتة السمك طاهرة. ولو تساقط جراد في ماء فأنتن منه فهو طاهر. طيب ولو وقعت صراصر في ماء فأنتن منها فهو طاهر، فهو طاهر. إلا أن بعض العلماء يقول في الصراصر إذا تولدت من نجس فهي نجسة، مثل صراصر الكنف إذا تولد الميتة هي نجسة. وقال بعض العلماء هي طاهرة لأنها إذا تولدت منه استحالت فصارت العين الخبيثة صارت حيوانا يمشي ويجري. وقد سبق في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قبض الحيات التي في البيوت وهن العوامر إلا صنفين منها وهما الأسود وهما الأبتر وذو الطفيتين. الأبتر هو قصير الذنب وذو الطفيتين حية على ظهرها خطان أسودان أو أزرقان. وعلل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لأنهما يقطفان البصر ويسقطان ما في بطون الحوان. وعلى هذا فإذا وجدت في بيتك حية فإن كانت من هذين الصنفين فالأبتر وجدت فيتين تقتلها وإلا فلا تقتلها لا تقتلها وهي في البيت. لكن يقول الإنسان كيف لا أقتلها وهل يمكن أن يقر لي قرار وعندي حية في البيت؟ يقول إن الله سبحانه وتعالى لم يشد الطرق حرج عليها ثلاثة يعني قل لها أنت مني في حرج اخرجي من بيتي ثلاثا. فإذا عادت بعد الثالثة فاقتلها إذا عادت بعد الثالثة فاقتلها وإن الثالث فقد كفاك الله شرها. لماذا لا نقتل الحياة في البيوت؟ لأن بعض الحياة يكون جنا بعض الحياة يكون جنة فإذا قتلت فربما يريك الجن أو يقتلونك كما جاء ذلك في قصة الشاب الذي كان حديث عهد بعرس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. شاب متزوج قريبا فلما جاء إلى أهله وجد أن زوجته عند الباب واقف فقال ما شأنك؟ قال فادخل. فدخل فإذا حية على الفراش منطوية فأخذ الرمح فوكزها حتى قضى عليها. قال الراوي فلا يدرى أماتت قبله أم مات قبلها الشاب. قتله من؟ الجن. ومن هذه القضية نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل الحيات التي في البيوت إلا صنفين هما الأبتر وذو الطفيتين. طيب هل يمكن أن نأخذ من الأمر بقتل الأوزاخ قاعدة في قتل هذه الحشرات وهذه المؤذيات؟ الجواب نعم. يؤخذ من الأمر بقتله الأمر بقتل كل مؤذن. انتبه كل مؤذن فإنه يقتل فإن كان طبيعته الأذى قتل وإن لم يؤذي وإن لم يكن الأذى من طبيعته ولكن حدث عليه الإذى قتل لكونه متصفا بالأذى. فالعقارب إيش؟ تقتل مؤذية. الفأر مؤذي يقتل. الجراد مؤذي فيقتل. فكل مؤذي فإنه يقتل. وأما ما ليس من طبيعته الأذى ولكن حدث له الأذى فالهر مثلا. أتعرفون الهر؟ هو البس أي القط. هذا هو الهر. هذا الهر لا يقتل لكن إن آذى فإنه يقتل. إن آذى فإنه مقتل. وبما لا يوجد الهر أنواع أذية الهر كثيرة مثل أن يقدر الفرش أو الأماكن البول أو العذرة ومثل أن يأكل اللحم ويكسى القدور ويأكل الدجاج يأكل الأرانب فهذا عفية، فلك أن تقتله لأنه صار مؤذيا، وإلا فلا تقتله لأنه من الطوافين علينا والطوافات. وهل هذه المؤذيات تقتل في الحل والحرم يعني حتى في مكة، أو لا تقتل إلا في الحل؟ الجواب تقتل في الحل والحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس أو خمس فواكه يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداء والعقرب والفارة والكلب العقور. خمسة. الغراب يقتل لأنه يفسد الزروع، والثمار يأكل الحب ويقص الشماريخ في النخل فيؤذي. الحداء تؤذي. ماذا تصنع؟ لا أجرها، نعطيها أجر إذا أكل. تخطف اللحم، تخطف اللحم، أي لحم تراها تنزل عليها وتقطفها. العقرب واضح أذيتها، الفأرة أذيتها واضح، الكلب العقور مؤذي ولا غير مؤذي؟ مؤذي، يقتل. ومن باب أولى الذئب والسباع العادية وما أشبهها، كل هذه تقتل.